أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. نعم، قال كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص وزمن مخصوص. إذن الحج في اللغة هو القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص وزمان مخصوص، وزمان مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. قلنا على أن جاءت في حكم شرعي، ماذا تفيد؟ الوجوب. حرف الجر على في الأحكام الشرعية يفيد الوجوب. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إذا جاء حرف الجر على أفاد الوجوب. وفي الصحيح حديث عمر قال: بني الإسلام على خمس، وذكر وحج بيت الله الحرام. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الحج، وأن من أنكر فرضية الحج فإنه كافر مكذب الكتاب والسنة. أما من ترك الحج تكاسلا وهو قادر فهذا يأثم، كما قال أهل العلم. الذي يرى أن الحج على الفورية فإنه يقول يأثم، والذي يرى أن الحج ليس على الفورية يقول أنه لا يأثم. قال صلى الله عليه وسلم: عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. رواه أحمد من حديث ابن عباس: عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. قد يكون صحيحا ثم يمرض، قد يكون غنيا ثم يكون فقيرا، فيعجل في الحج في أداء هذه الفريضة. والحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة وما زاد فهو تطوع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وينقسم إلى قسمين: زماني ومكاني. زماني ومكاني. الزماني وقت مخصوص، وقت مخصوص، وهو متى يبدأ؟ من شوال وذو القعدة، وقيل عشر ذي الحجة، وقيل ذي الحجة كلها. إذن هذه تسمى أشهر الحج، يبدأ من بعد رمضان مباشرة، من بعد رمضان. لكن كانوا قديما أيام لما كان الناس تسافر على على على الإبل والخيل، كانوا إذا انتهى رمضان سافروا إلى مكة، المسافة طويلة. فيبدأ من شوال وذو القعدة، وقيل العشر الأول من ذي الحجة، وقيل ذي الحجة كله على قولي. هذه الأشهر الزمانية، الزمان، عفوا المواقيت، عفوا المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية التي حدثها النبي عليه الصلاة والسلام: ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، هذه التي ذات عرق حدثها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على الميقات لا يتجاوز إلا وقد أحرم بالنسك، لأنه إن تعداه ولم يحرم ومريد للحج والعمرة إن لم يرجع لزمه الدم، كما قال ابن عباس: من ترك واجبا عليه دم. رواه مالك في الموطأ: من ترك واجبا فعليه دم. أيضا إذا مر بميقات وتعداه وأحرم من ميقات آخر وهو مريد للحج قالوا أيضا عليه دم. هذا قول هي كبار العلماء، يعني معنى إنسان كان في المدينة. ما هو ميقات أهل المدينة؟ ذو الحليفة، يسمى أبيار علي يسمونه الناس. جاء عند ذو الحليفة لكن ما أحرم، هو أراد الحج أو أراد عمره، تعمد، ذهب إلى مثلا يلملم أو إلى مثلا قرن المنازل ألا يسمى السيف؟ قالوا هذا عليه دم. لماذا؟ لأن تعدى الميقات تعمدا وأحرم من ميقات آخر، هكذا جاء في فتوى تهيئة كبار العلماء. أما من كان دون المواقيت، من كان دون المواقيت لا يخلو من حالتين دون المواقيت. الحالة الأولى إذا كان في الحج فهذا يحرم من بيته، يحرم من بيته. أما إن كان للعمرة فهذا يخرج خارج حدود الحرم، يسمى الحل، خارج حدود الحرم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم، بين عليه السلام المواقيت، من كان خارج المواقيت ومن كان داخل المواقيت. من كان خارج المواقيت من أهل المدينة ذو الحليفة، يسمى الآن عند العامة أبيار علي، هكذا يسمى. ومن كان من جهة نجد قرن المنازل، الآن يسمى السيل، السيل الكبير. ومن كان جهة اليمن يأتي عند يلملم، ويسمى ألملم أيضا، ألملم. والآن فيه السعدية أيضا قريب عنده. ومن كان من جهة جدة يأتي عند الجحفة، والآن كانت خربت الآن، يعني أعادوها هذه المواقيت من جديد، ولا قديما تعطلت لأن الناس أصبحوا لا يأتون إليها. غالب أهل الشام أصبحوا يأتون للمدينة ثم يحرمون من المدينة، وتركوا يعني ميقات الجحفة. أهل اليمن غالبا يأتون من عند قرن المنازل وعطلوا يلملم، لكن الدولة الآن أعادت يعني ترميم هذه المواقيت وأصبحت شغالة. وأما أهل العراق وقت لهم ذات عرق، وهو جهة القصيم، جهة مدينة القصيم، يعني بين المدينة وبين الطائف في الطريق هذا ذات عرق، لا زال موجود الآن ذات عرق. هذه المواقيت للآفاقي الذي جاء من بعيد. أما من كان داخل المواقيت قلنا لا يخلو من حالتين: إن أراد الحج من بيته، إن أراد العمرة يخرج خارج حدود الحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن بكر لما رأت عائشة العمرة، قال: يا عبد الرحمن أخرج مع عائشة إلى الحل فلتهل بعمرة. وقلنا أن من تعدى الميقات وهو ناول الحج أو العمرة إن لم يرجع لزم دم، كما قال ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، رواه مالك في الموطأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. يسمى يلملم ويسمى ألملم بالهمزة، ألملم ويسمى يلملم. قرن المنازل يسمى قرن الثعالب، لأن كانت فيه ثعالب كثيرة. الآن يسمى السيل، جاء مطر وغرق الميقات فسموه السيل، لأنه أتاه الماء وغرق فسمي به السيل. نعم. وأبيار علي قيل فيه بير، ليش علي بن أبي طالب رحمه الله، إنما رجل اسمه علي فسمي أبيار علي، فالرافضة يظنون أنه علي بن أبي طالب رحمه الله، لأنه هو رجل من أهل المدينة اسمه علي حفر بئرا فسميت أبيار علي، فمشيت عليها على هذا المسمى، هكذا قالوا. أي نعم. فمن أتى على هذه الميقات المواقيت فإنه يتجرد من ملابسه، ويستحب له الاغتسال ويلبس ملابس الحرام، ف فإذا ركب السيارة لبى لبيك عمرة، أما كان بالطائرة إذا واز المواقيت. يعني هذه المسألة سئل عنها شخص لابن تيمية، ما كان في طائرات، ما كان في طائرات. سأله أحد الجن جني، قال إني أذهب إلى مكة، من أين أحرم؟ قال إذا وزيت الميقات. يعني الجن يطير، قال إذا وزيت الميقات. فأخذ العلم هذا المسألة من الشيخ الإسلام رحمه الله، إذا واز الميقات أي حاذ الميقات أحرم في الحج أو العمرة. نعم، لكن الطائرة سريعة، ينبغي لمن جاب الطائرة أن يكون متيقظا، أن يكون متيقظا حتى لا يتعدى الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام. فالأولى له والأفضل أن يلبس ملابس الإحرام ويدخل بالطائرة، يركب الطائرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. نعم، ما يلبس المحرم من الثياب. المحرم إما رجل وإما امرأة. أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا الزينة والشهرة فقط، لباس الزينة ولباس الشهرة تشتري بهذا، أما تلبس ما شاءت من الثياب. أما الرجل فإنه لا يلبس إلا إزارا ورداء فقط، إزار ورداء، والأفضل أن يكون أبيض اللون، لكن لو كان أزرق أخضر أسود لا بأس بذلك، لكن الأبيض هو الأفضل، هو الأفضل، رداء وإزار، ويجتنب كل محظورات الإحرام، هذا ما يلبس. أما قول بعض العلماء أنه يجتنب المخيط، هذا قول إبراهيم النخعي، أول ما قال المخيط هو إبراهيم النخعي، أراد يعني كل ما فصل على البدن، يجتنب كل ما فصل على البدن، ولا الإحرام مخيط، مخيط الإحرام، هو أراد يعني ما فصل على بدن ابن آدم كالقميص كالفانيلة كالسراويل وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفن من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم، هنا بين الذي يشربه المحرم، هو قال رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب، ذكر ما يشربه، قال لا يشرب، قال لا يلبس البرانس، البرنس الثوب الذي ما هو قطع للرأس، ولا العمائم العمامة، ولا السراويل السروال. قال عيد، قال يلبس نعم، ولا الخفاف الخف ومثله الجوارب، إلا أحدكم أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا القطع كان في أول أمر، في أول أمر، ثم بعد ذلك رخص عليه الصلاة في الخف بدون قطع كما في حديث ابن عباس، فدل على أن قطع الخف منسوخ، والإنسان ليس عنده نعل لا بأس أن يلبس الخف ويحرم به لا بأس، لأن كان آخر ما قالوا عليه الصلاة والسلام فيلبس الخفين ولم يذكر القطع، هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا أن القطع فيه إتلاف وإفساد للخف، والشريعة لا تنهى عن الإتلاف. زاد قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، دل على أن النقاب مشروع، وأنه منذ الزمان الأول كانت النساء تلبس النقاب، لكن المحرم ما تلبس النقاب، إنما تضع شيئا على وجهها لا بأس، كما كانت أسماء رضي الله عنها تجعل طرف الرداء على وجهها، رواه مالك، طرف الرداء على وجهها، ولا تلبس القفازين، دل على أن القفاز أيضا من زمان موجود للنساء، لأن هذا كله من يعني كمال الستر للمرأة، لا تخرج الوجه ولا اليدين من كمال سترها. هذه الأمور التي لا يلبسها المحرم، قال لا يلبس البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحدكم لا يجد النعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما أسفل الكعبين، قلنا أن يقطع نسخ كما قال أكثر العلماء. قال ولا يلبس ثوبا فيه زعفران أو ورس، يعني الثوب المراد به القميص، وقيل الثوب هو في لغة العرب يطلق على كل شيء من قطعتين، الإزار والرداء يسمى ثوبا في لغة العرب، إذا يطلق الثوب الآن عندنا على القميص يسمى ثوبا عند العرب، يسمونه ثوب ويسمونه قميص، ويطلق أيضا الثوب عند العرب على كل شيء من قطعتين، الإزار مع الرداء يسمى ثوبا، ولا يلبس ثوب مشته زعفران أو ورس، يعني عليه الطيب، عليه الطيب، يضع الطيب على الإحرام، يقول لا لا تضع الطيب على الإحرام، فإن هذا من محذورات الإحرام. الورس يا إخوة تصبغ فيه الملابس كي تكون صفراء فيها رائحة، هذا الزعفران، والورس كذلك رائحته طيبة يوضع على يعني البدن وعلى الملابس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ثوبا عليه زعفران وورس. وجاء في حديث آخر أن الرجل قال يا رسول الله إني حرمت بهذه الجبة وعليها ورس، قال انزعها واغسلها، فإذا كان الإحرام فيه طيب ينزل الإحرام ويغسل الإحرام ثم يلبسه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. نعم، هذا مما رخص فيه عليه الصلاة والسلام. إنسان ما مثلا ركب الطائرة ونسي ليس عنده ملابس إحرام، نقول احرم بالسروال الذي عليك والثوب والبطرج اجعله كأنه رداء، أعانك الله. ليس عنده نعلين يقول لا بس احرم بالخف الذي عليك ولا يشترط القطع، لا، في حديث ابن عباس ليس فيه قطع، وهذا هو آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى محظورات الإحرام، محظورات الإحرام التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، تغطية الرأس، مس الطيب، لبس أو لبس ما فصل على البدن، تغليم الأظافر، قص الشعر، هذه كلها تسمى محظورات الإحرام. الجماع ومحظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين، في محظورات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا كان ناسي أنه محرم وقص ظفره مثلا أو قطع رأسه يزح مباشرة ولا شيء عليه، لأن هذا خطأ ونسيان لا شيء عليه. أما إذا اضطر إلى تغطية الرأس لا بأس، لكن عليه الكفارة إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني كيلو ونصف على قول هيئة قول العلماء، يعطي 6 مساكين. كذلك الطيب، كذلك تغليم الأظافر، كذلك إذا اضطر إلى لبس القميص يلبس وعليه الفدية. أما الجماع إذا جامع فهذا من أقلط ما يكون، إذا جامع زوجته أولا فسد الحج ويغلب إلى عمره وعليه بدنة يذبحها في مكة ويحج العام القادم، يعني أمور مقلظة، أمور مقلظة. لكن ينبغي الإنسان كما يتجنب المرأة في الصوم يتجنب أيضا في الحج إذا حجت معه حتى لا يقع في هذا المحظور. وأنا أذكر من 8 سنوات لما كنا في التوعية في الحرم جاءنا رجل من بعض البلاد العربية قال يا شيخنا لما نزلنا في جدة ونحن محرمين وسكننا في الفندق أغوتني المرأة يقول وجمعتها وهو جاء لأجل الحج، فهذا فسد حجه وقلب إحرامه إلى عمرة، وعليه بدنة يذبحها في مكة له عليه وعلى الزوجة، ثم يحجون من العام القادم. لكن ينبغي الإنسان إذا جاء إلى حج أو تلبس في طاعة أن يقبل إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يعرض عن مهريات الدنيا، عن الشهوات. نعم. أما قالوا إذا يعني ما جامعها أنزل قبلها وأنزل فقط ما جامع، هذا فسد إحرامه لا حجه، بمعنى عليه شاهد يذبحها في مكة وفسد الإحرام، يعني قالوا يلبس إحرامه من جديد، هكذا قالوا. الذي يفسد الحج الجماع، لكن هذا يقول يفسد الإحرام، فسد إحرامه، يعني قالوا يرجع إلى يعني مسجد عائشة مثلا إلى الحل إلى الحل ويحرم لأنه فسد إحرامه، وعليه شاة يذبحها في مكة، لأن الكفارات كل كفارات الحج أو العمرة في مكة حجا بالغ الكعبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. التلبية تبدأ إذا استوى على الدابة، إذا ركب الدابة قال لبيك عمرة ولبيك حج، يبدو يلبي، وكان الصحابة يلبون حتى تنقطع أصواتهم، ولا تنقطع التلبية إلا إذا شرعوا في الطواف، هنا تنقطع التلبية إذا شرعوا في الطواف، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله مثل لك والملك لا شريك لك. كان بعض الصحابة ربما زاد لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج، كل هذا ثبت عن الصحابة بأسناد صحيحة، لكن أفضل الإنسان أن يلتزم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك، لأن قال والله على الناس حج البيت، فالتلبية يعني إيش؟ يعني إجابة وإجابة وإجابة، أي أجبنا أجبنا داعي الله، لبيك إله الحق لبيك، لبيك لا شريك لك، حتى التلبية في التوحيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم. وكان أبو هريرة يقول لبيك إله الحق لبيك، أقول الأفضل الإنسان أن يلتزم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو زاد هذه الألفاظ لا بس لا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. نعم. أما بالنسبة إلى التلبية رفع الصوت خاص للرجال، أما المرأة إن كانت مع محارمها فلا بأس، مع زوجها مع أولادها لا بأس، أما كانت مع يعني في حافلة أو طائرة فإن تسمع نفسها أو المرأة التي جنبها، هكذا قال العلماء، ولا ترفع الصوت، لا ترفع الصوت، وليس معنى هذا أن الصوت عورة، لا، ولا تخضع عنها في القول فيطمع الذي في قلبي مرض، يعني الصوت ليس عورة، إنما الخضوع في القول، يعني الكلام بلين، هذا هو الذي نهينا عنه النساء، لكن قالوا أن رفع الصوت في التلبية خاص للرجال، المرأة إما إن كانت في سيارة خاصة مع زوجها أولادها فلا بأس، أما كانت في حافلة أو طائرة تسمع نفسها هي أو تسمع جارتها التي بجانبها. نعم. قال بعد إيش الحديث الآن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة. نعم. تؤمن بالله. هذا الحديث في النهي عن سفر المرأة بدون محرم، والمحرم إما أن يكون زوجا أو يكون نسبا أو يكون سببا، ثلاثة. الزوج محرم، النسب الآباء والأبناء والحواشي، الآباء وصاعدا، الأب الجد محارم، الأبناء ونازل، الابن ابن الابن ونازل، والحواشي العم والأخ وابن الأخ، هذولا يسمون بالحواشي. أيضا الخال وإن كان ليس من الحواشي إنما من ذوي الأرحام محرم أيضا، نعم الخال أيضا، ابن الأخت محرم. فهؤلاء هم المحارم اللي من جهة النسب. أما من جهة السبب، الزوج لأم زوجته محرم لها، الزوج لأم الزوجة، أم زوجتك أنت محرم لها، أمك من الرضاعة، هذا أيضا سبب، السبب سبب محرمية الرضاعة، أم الزوجة سبب أنك محرم لها وجود الزوجة سبب. فإذن المحارم إما زوج أو محرم سبب يسمونه، أو نسب يسموه العلماء محرم على التأبيد، يعني أبدا محرم، أبد الأب محرم، أبد الجد محرم، أبد. أما المحرمية لسبب متى ما زال ما زول ما ارتفع السبب انتفت المحرمية، انتفت المحرمية، يسمونه محرم بسبب، محرم بسبب. فالشاهد أن المرأة لا تسافر إلا معها محرم، وذاك لأجل المفسدة أنه يخشى عليها. وجاء في البخاري أن رجل قال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب وحج مع امرأتك، رده من الجهاد حتى يحج مع امرأتك. أما قول من قال من أهل العلم أنه إذا كان يعني نساء كثر فلا بأس، هذا قول قاله بعض العلماء، لكن لا شك أنه لا اجتهاد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة أن لا تحج إلا مع محرم، نعم. لكن لو حجت واعتمرت بدون محرم الحج صحيح عند الجماهير لكنها آثمة، العمرة صحيحة عند الجماهير لكنها آثمة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب الفدية. باب الفدية يعني في محذورات الإحرام، إذا أتى محذورا من محذورات الإحرام هذه الفدية. والفدية تختلف، منها ما هو دم ومنها ما هو إطعام، منه من الفدية ما يكون دم كالبدنة أو شاة، ومنها ما يكون إطعام كالرز، كيلو ونصف من الرز، هذه الفدية. البدنة إذا جاء مع الزوجة فسد الصوب ويذبح بدنة وعليه قضاء الحجم القادم. أما الشاة إذا تعدى الميقات تعمدا ولم يرجع عليه دم، ما ترك واجبا عليه دم، من قبل زوجته وأنزل عليه دم. وأما تغطية الرأس وحلق الرأس وتقليم الأظافر، هذا يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، كل مسكين نصف صاع من الرز، نصف صاع من الرز يعطى، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. هنا بين عليه الصلاة والسلام الكفارة لكعب بن عجرة عن ورضاه، أصابه القمل. القمل يا أخوياتي بسبة عدم الاغتسال، وكانت الناس قديما تسافر في الأيام والليالي، أين الماء حتى يغتسلوا؟ الماء بالكاد يكفيهم للشرب. فرأى أن القمل عليه وقد آذاه، فقال: ما كنت أرى، ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى الآن في عيني. فبين عسر أن كفارة محذورات الإحرام على التخيير، المحذورات على التخيير، حلق الشعر، غليم الظافر، لبس الثوب، تغطية الرأس على التخيير، لبس الخف لغير حاجة، يعني عنده نعل لكن تتعمد، إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، غالب الناس يطعمون 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف من الرز. هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، مخير، ينظر أسهلها، ما هو الأسهل؟ يطعم 6 مساكين. هذه كفارة الأذى، يسمى كفارة الأذى. أما كفارة من تعدى الميقات هذا دم، ليس على التخيير. كفارة الجماع دم، ليس على التخيير. نعم. والكفارات كما قلنا خاصة لفقراء الحرم، هديا بالغ الكعبة خاصة له، يعني بمعنى الشاة تذبح في الحرم لابد، لا بأس أن تنقل إلى أماكن أخرى بلدان بعيدة، لكن بشرط أن يكون الذبح في مكة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاه، أو يصوم 3 أيام. يشوف على التخير، أو على التخير ينظر الأسهل له والأرفق بحاله، أسهل له وأرفق بحاله. الشاه قد تكون غالية لا يستطيع، والصوم قد يتعبه لا سيما، لكن إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، كيلو نصف، أمر سهل. نعم. هذا على قول أن الصاع 3 كيلو، على قول. لقلنا الصحيح أن الصاع الذي أعطانا إياه شيخنا رحمه الله يحيى عثمان، وهو الصاع الذي نفس الصاع الذي كان عند زيد بن ثابت على ظهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع والمد، لما وزننا الرز أكثر من مرة وجدناه 2.5 كيلو تماما، 2.5 كيلو، يعني نصف الصاع كم؟ 1.25 كيلو، 1.25 كيلو. والمد الذي عندنا منه لما وضعنا فيه الرز ومسحنا رأسه أكثر من مرة مع الأخوة نضع في كل ميزان وجدناه 625 غراما، يعني إذا نظرت 625 والصاع 4 أمداد كم يكون؟ 1.5 كيلو، 1.5 كيلو. هذا هو القول الصحيح حقيقة، القول الصحيح. لكن نحن نقول أن هيئة كبار العلماء أفتوا أن الصاع 3 كيلو، هكذا أفتوا، لكن الصاع الموجود الآن وأتانا بالسند المتصل من شيخنا رحمة الله عليه إلى صاع زيد بن ثابت كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الصاع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في صاعنا وبارك في مدنا، قال هذا الصاع. انتهى الباب، خلاص نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر بارك فيك أن إغرار النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم مرض الكلى، تغسيل الكلى، هل يفطر بذلك بتغسيل الكلى؟ واحد مريض ويذهب في الأسبوع مرتين لتغسيل الكلى. نعم، هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. أحسن الله إليك. السائل يقول: من هو أفضل أن أعطيه النفقة بين أهلي وولدي إذا كان لا أستطيع أن أعطي، يعني هل يقصد أعطي كلهم يعني الأهل، يعني الزوجة؟ لا شك أن الولد قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: انفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: انفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: انفقه على زوجك. قال: عندي آخر، يعني الرابع. قال: أنت أدرى به أو شأنك به. نعم. أحسن الله إليك. السائل يقول: هل يجوز أن تسبح بآلة معلومة إذا كنت أريد أن أسبح أو أكبر؟ يسبح بآلة، لعلها الخاتمة. أي نعم، هذا الخاتم نص العلماء على أنه بدعة. ونذكر كنا عند الشيخ صالح الحدام رحمه الله، وأتاه رجل بهذا الخاتم، فقال الشيخ: ارميه فإنه بدعة. قال: ارميه فإنه بدعة، عليك بالأصابع، عليك بالأصابع. لا. أحسن الله إليك. السائل يقول: هل يجوز خروج المعتكف في المسجد لأجل طلبة العلم؟ لا، نحن قلنا ما يخرج إلا لحاجة لا بد منها، قضى حاجة في البيت أو يفطر أو يتسحر أو عنده عمل، أما يذهب لأجل طلب العلم لا، يدرس في المسجد أو يعتكف في المسجد الذي فيه الدروس.